السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، أيها الأحبة في الله، فمشيئة الله تبارك وتعالى درسنا اليوم هو درس في العلل، وهو شرح لكتاب التتبع من كتاب الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب ألفه الدارقطني رحمه الله تعالى وأسماه الإلزامات والتتبع. والتتبع، الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى تتبع البخاري ومسلما في أحاديث أخرجاها في الصحيح. هذه الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم في صحيحهما انتقد البخاري بعضها عليهم من ناحية الصنعة الحديثية، فأراد في بعض الأحاديث أن يضعف بعض الروايات أو يستدرك على البخاري ومسلم مسألة إخراجهما، أنهما أخرجا لبعض الرواه الذين اختلف في الحديث عليهم. ومن هنا ألف كتابه الإلزامات يلزمهما بإخراج أحاديث على شرطهما. وقلنا إن البخاري ومسلم لم يلتزما بإخراج كل الصحيح. وأيضا في الاستدراكات فيها الانتقاد الذي يسلم للدارقطني وهو نذر يسير، والانتقاد الذي لا يسلم وهو الكم الغفير. وجل الكتاب لا يسلم للدارقطني رحمه الله تعالى كلامه في هذا الأمر. وصلنا بفضل الله عز وجل إلى الحديث الخامس عشر، هذا الحديث ومتنه. قال الإمام الدارقطني رحمه الله: وأخرج جميعا حديث الليث بن الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب. إذا زنت أمة أحدكم تبين زناها الحديث. يبقى هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فالحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه. مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. الدارقطني يقول إن الذي روى الحديث عن أبي هريرة عند البخاري هو سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبيه، عنه ابنه سعيد. وروى عن سعيد الليث ابن سعد، أليس كذلك؟ الليث ابن سعد. فما الإشكال؟ إيه الإشكال اللي أورده الدارقطني رحمه الله؟ قال: وقد رواه جماعة عن سعيد منهم عبيد الله بن عمر واختلف عنه. يبقى رواه جماعة عن سعيد، تمام؟ يبقى احنا كما اعتدنا على هذا الأمر هنا سعيد ابن أبي سعيد المقبري رواه عنه جماعة. روى الحديث عن سعيد جماعة. طيب، هنا رواه بداية مين؟ الليث ابن سعد في الطريق الذي معنا، أليس كذلك؟ الليث عن سعيد عن أبيه اللي هو كيسان عن أبي هريرة مرفوع. طيب ايه الاشكال بقى تاني؟ قال وقد رآه جماعة عن سعيد منهم عبيد الله بن عمر واختلف عنه، فقال يحيى الأموي ومحمد بن عبيد عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة كقول الليث، وخالفهما معتمر وأبو أسامة وابن نمير وابن المبارك وعبدة بن سليمان وعقبة بن خالد رآه عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة. طيب نرجع نقول الدارقطني رحمه الله تعالى بيقول ان المسألة هنا في جماعة رووا الحديث وفق الليث بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي مرفوعا صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طيب ده طريق، مين الجماعة اللي وفقوا الليث؟ قال وافق الليث بن سعد يحيى الاموي ومحمد بن عبيد عن عبيد الله، يعني عبيد الله عنه روايتين. احنا عندنا هنا اللي وافق الليث بن سعد مين؟ جماعة الدارقطني قال منهم ابن اسحاق وعبيد الله، ابن اسحاق محمد ابن اسحاق وعبيد الله ايضا روى الحديث، يبقى هنا الحديث هكذا الليث معه ابن اسحاق ومع ابن اسحاق ايضا مين؟ عبيد الله، تمام؟ عبيد الله ايه؟ العمري، نعم نعم، عبيد الله ابن عبد الله بن عمر العمر، تمام. الليث بن سعد وابن اسحاق وعبيد الله بن عمر العمري، الثلاثة دول رووا الحديث عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. قال بقى لما الدارقطني ايه حصل خلاف على مين؟ على عبيد الله كده؟ تفضل. وخالفهما معتمر وابو اسامه وابن نمير وابن المبارك وعبدة بن سليمان وعقبة بن خالد رأوه عن عبيد الله عن سعيد عن ابي هريرة، تمام. يبقى هنا عبيد الله روى عنه جماعة منهم يحيى الأموي ومحمد بن عبيد، يحيى ماشي، ومن تاني؟ محمد وابن عبيد، محمد بن عبيد ماشي. يبقى هنا عبيد الله روى عنه يحيى وروى عنه محمد بن عبيد عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة مرفوعا. طيب لحد دلوقتي ما عندناش اي اشكال. هيبدأ الدارقطني يقول لي بقى ده الحديث هنا، الحديث ده رواه مين؟ جماعة اخرين خلفوا الجماعة دول اللي هو الليث وابن اسحاق وعبيد الله العمري. مين المجموعة ديت؟ مين اللي خالف عبيد وابن اسحاق والليث؟ اللي خالف يحيى وابن عبيد. لا احنا عندنا دي. عندنا الاول المخالفه الاولى اللي عن سعيد اللي هي قال فيها ايه؟ وخالفه ايوب واسماعيل بن اميه وسام بن زيد وغيرهم. نعم. تمام؟ يبقى الدارقطني رحمه الله تعالى قال هنا ايه؟ عندنا ايوب بن موسى. أيوب ابن موسى، ومين تاني؟ وإسماعيل بن أمية. إسماعيل بن أمية ومين تاني؟ أسامة بن زيد. وأسامة بن زيد، تمام؟ طب لما أجي أقول هنا هؤلاء الثقات الأثبات، طيب عبيد الله بن عمر العمري ثقة، الليث بن سعد ثقة، من أثبت الناس في مين؟ في سعيد. في سعيد. طيب هؤلاء المجموعة ما قصادهم مجموعة تانية اللي هو أيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وأسامة بن زيد، التلاتة دول خلفوا التلاتة دول وروا الحديث بإيه؟ بطريق آخر عن سعيد أيضا، لكن هنا أسقطوا مين؟ أبو سعيد. أبو سعيد اللي هو مين؟ كيسان. خلاص يبقى هنا مفيش أبو سعيد، مش موجود أهو. خلاص يبقى راوي الحديث أيوب ابن موسى عن وإسماعيل وأسامة بن زيد، ثلاثتهم عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. ده الإسناد الأول. لا، قالوا لا، ده الخلف والمجموعة دول خلفه دول، وروا الثلاثة دول الحديث مخالفين لليث وابن إسحاق وعبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة. عن مين؟ عن أبي هريرة مرفوعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. تمام؟ ايه الاشكال اللي عندي دلوقتي؟ اسقاط كيسان، وده اللي قاله الايه؟ الدارقطني. طب الدارقطني عايز يقول لنا ايه بقى يا اخوانا؟ انا دلوقتي اهو عندي سعيد واضح كالشمس اهو، نشيل الدوائر دي هيبان لنا الخلاف. عندي هنا ثلاثة، هم واحد اثنين ثلاثة. تمام؟ الليث بن سعد محمد بن إسحاق وعبيد الله العمري قصادهم ثلاثة مخلفينهم اللي هو أيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وأسامة بن زيد. تمام؟ دول قالوا ثلاثة، قالوا روى الحديث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمت أحدكم متباين زناها فليجلدها، فإن زنت فليجلدها، فإن زنت فليجلدها، إلى آخر الحديث. تمام؟ طيب هؤلاء أيضا روى الحديث عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري، لكن بدون مين؟ والد سعيد، عن أبي هريرة مباشرة. ما في سقطة أهو، وإحنا عندنا لابد من كل اسناد ايه؟ من شرط مش شروط الصحه، لابد من كل اسناد ايه؟ طيب الاسناد هنا متصل ولا منقطع؟ منقطع. ليه؟ ابو سعيد مش موجود لكن سعيد موجود. ايوه تمام. نرجع نشوف اصلا هل ده انقطاع ولا مش انقطاع؟ الامام الدارقطني بقى بيقول ده انقطاع. ده ايه؟ انقطاع. تمام؟ وعايز يستدل بهؤلاء وغيرهم على أن الحديث فيه كيسان ولا بدون كيسان؟ فقال لا، ده الحديث هؤلاء أسقطوا كيسان اللي هو والد سعيد. تمام؟ وقال ولذلك البخاري ومسلم أخرجاه من طريق الليث بن سعد بوجود مين؟ بوجود كيسان والد سعيد ابن أبي سعيد المقبول. تمام؟ تمام. ذاكر؟ ما هلس؟ احنا بس عايزين نأصل المسألة. لو احنا دخلنا دلوقتي الخلافات اللي تمت عليهم هيبقى إشكال، مش هنستوعب الحديث. تمام؟ في روايات كثيرة جدا. تمام كده؟ طيب يبقى نقف عند ايه؟ عند الخلاف دوت. قال لك لا، ده الإمام الدارقطني قاعد ومظبط المسألة وحافظ الروايات، مش زي حالتنا ماسكين ورق وبتاع وكتاب. لا لا، هؤلاء كانوا يحفظون عن ظهر قلب. إذا قال الدارقطني فلان لم يسمع من فلان يبقى ما سمعش منه، تأكد تماما ما سمعش منه، واخد بالك؟ طيب هنا الدارقطني ما قالش لا سمع ولا ما سمعش، ده بيقول في مخالفة. المخالفة دي ممكن تضر بالصنعة الحديثية، بدليل ان البخاري ومسلم اخرجوا الحديث من طريق الليث بن سعد، البخاري ومسلم من طريق الليث بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا بلفظ الحديث اذا زنت امة احدكم الحديث. تمام؟ فعايز يقول لا، طالما البخاري ومسلم اتفقوا على الرواية دي، يبقى الرواية اللي بتقول ان كيسان مش موجود فيها ايه؟ فيها كلام، فيها انقطاع. طيب نشوف بقى ايه اللي تم. اقرأ لينا يا عمار. اقرأ كلام الدارقطني من الاول مرة اخرى. قال الدارقطني رحمه الله: وقد رواه جماعة عن سعيد منهم عبيد الله بن عمر واختلف عنه، فقال يحيى الأموي ومحمد بن عبيد عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة كقول ليث، وخالفهما معتمر وأبو أسامة وابن نمير وابن المبارك وعبدة بن سليمان وعقبة بن خالد، رواه عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة. واختلف عن ابن إسحاق فقال عبدة عنه عن سعيد عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة كقول ليث، وخالفه غير واحد. ورواه أيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وأسامة بن زيد وغيرهم عن سعيد عن أبي هريرة ولم يذكروا أباه. ورواه هشام بن حسان وابن عيينة عن أيوب بن موسى. ورواه الثوري وغيره عن أسامة بن زيد. وأخرجهما مسلم على اختلافهما، وأما البخاري فأخرج حديث ليس وحده. الإمام الدارقطني بعد ما قال الخلاف ده أورد خلاف تاني. إيه الخلاف التاني اللي قاله بقى؟ قال عبيد الله ده روى عنه الحديث يحيى ابن أيوب، يحيى الأموي، ومحمد بن عبيد عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوع. خلاص مفيش إشكال، ما عندناش مشاكل. قالك لا، في إشكال عند عبيد الله. ايه هو الاشكال؟ قال لك عبيد الله اهو، عبيد الله روى عنه جماعة منهم مين؟ يحيى، ومين تاني؟ ومحمد بن عبيد. ماشي، مالهم بقى؟ قال لك رواه، روى محمد بن عبيد ويحيى الأموي عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أيضا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيه الإشكال اللي عنده؟ قال لك في مجموعة روى الحديث عن عبيد الله خلف الاثنين دول. مين هم؟ قال لك واحد معتمر ابن سليمان، يبقى دي واحد معتمر، ومين ثاني؟ وابو سام. وابن نمير وعبد الله بن المبارك. وعبده ومين؟ وعقبة بن خالد. تمام؟ ما تيجي تنظر كده، يا نهار أبيض، دي ست. قال لك وغيره، يعني في أكتر من كده كمان. لما نيجي نرجح كفة بقى إيه؟ الثقات مع الثقات. طب دول ثمانية، ستة، سبعة، وأمامهم اثنين. طيب محمد بن عبيد حاله ايه؟ على الثقة. يحيى بن أيوب، يحيى الأموي، ها؟ يا عم سعيد ثقة. الله. طب ومعتمر وأبو أسامة، محمد بن أسامة ومحمد بن أمير وعبد الله بن مبارك، كل هؤلاء وعبد ثقات. طب روى الحديث ازاي؟ قال لك روى الحديث بدل ما يجيبوه عن سعيد عن أبيه، قال لك عن سعيد عن أبي هريرة. ما مرفوع، ايه حكايه مرفوعا مرفوعا مرفوعا؟ ما هو المساله لو قلنا هنا ان الجماعه دول رووا الحديث موقوف بس خلاص ظهر خلاف، وخلاف قوي. في الحاله دي هنرجح كفه ايه الثقات الاثبات دول على ثقات الاثبات دول، ونقول هنا ايه هؤلاء شذوا وهؤلاء القول قولهم والقول قول الجماعه، في كل حديث روي من طريق عبيد الله العمري موقوفا. لكن هنا لما نيجي نقول هؤلاء رفعوا الحديث وهؤلاء رفعوا الحديث، فين المخالفه؟ المخالفه بالاسناد فقط. انهي اللي هي باسقاط برضو مين؟ كيسان والد سعيد. واخدين بالكم؟ طب عارفين الموضوع داير ازاي؟ طب داير ازاي؟ طب ايه اللي حصل هنا في الاسناد ده؟ تمام. بذكر أبي عن سعيد عن أبيه. طيب نرجع لخمس أحاديث وراء إلى هذا الحديث، نجد العلماء يقولون أن سعيد ابن أبي سعيد المقبري له رواية عن أبي هريرة، وله رواية عن أبيه عن أبي هريرة. تمام؟ يبقى هنا بهذه الأسانيد يعلل الحديث ويقال إن هؤلاء ثقات أثبات خالفوا ثقات أثبات غيرهم، فيكون هذا الحديث منقطع؟ قلنا لا. ليه؟ قلنا الإمام الدراقطني إن الرواية عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة متصلة، وأيضا الرواية عن سعيد عن أبي هريرة متصلة إلا إذا جاءت من طريق محمد ابن عجلان. من محمد ابن عجلان؟ ما احنا عندنا برضو في الأسانيد محمد ابن عجلان برضو موجود. محمد ابن عجلان إيه؟ موجود، له رواية. تمام؟ هذه الرواية مع هؤلاء القول اللي هم مين؟ أيوب وإسماعيل وأسامة، في رواية عند الإمام النسائي. تمام؟ فيها محمد بن عجلان ابن عجلان. ابن عجلان هنا روى الحديث ايه؟ روى الحديث مع هؤلاء الثلاثة بدون ذكر مين؟ بدون ذكر والد سعيد. تمام؟ لو الحديث لم يأتي إلا من طريق ابن عجلان بس، هنا هنقف ونتكلم. طب الحديث من طريق ابن عجلان وخلفه آخرون، هنرجح الآخرين الذين خالفوا محمد ابن عجلان. ليه؟ لأن ابن عجلان العلماء قالوا يروي عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، ويروي عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة، ويروي عن سعيد عن أبي هريرة، واختلطت عليه أحاديث أبي هريرة فجعلها كلها عن سعيد عن أبي هريرة. فده محمد بن عجلان مش معانا في القصه خالص. تمام؟ طيب ايه اللي تم هنا يا اخوانا؟ ما زال عندنا في الحديث بقيه. ايه هي البقيه؟ مش بقيه بن وليد، لا، بقيه باقيه في الحديث، في الكلام على الحديث. عندنا محمد بن اسحاق، محمد ابن اسحاق. تمام؟ فمحمد بن اسحاق عليه ايضا هو الاخر خلاف. الإمام الدراقطني قال لك محمد بن إسحاق روى الحديث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوع، ورواه عنه بهذا الإسناد مين يا عبد الله؟ أيوة، عبده ابن سليمان. مين تاني؟ تمام. يبقى احنا عندنا هنا محمد بن إسحاق روي عنه الحديث، روى عنه الحديث عبده ابن سليمان، وده أيضا هتلاقيه في سنن الدارقطني عند الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، تمام. وخالفه غيره. عبد بن سليمان روى الحديث بإيه؟ روى الحديث عن محمد بن إسحاق عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ نعم، أي نعم، تمام كده. طيب، فهنا عبد نفسه له شيخان في الحديث، من ومين؟ دور كده، ادي عبد اهو، في عبد ثاني مكتوب على السبورة، عبيد الله، جميل، تمام. ادي عبد ابن سليمان، وادي ايضا عبد ابن سليمان. عبد ابن سليمان هنا روى الحديث عن عبيد الله بدون ذكر مين؟ بدون ذكر أبي سعيد، تمام؟ بدون ذكر أبي سعيد، لم يذكر أبي سعيد. طيب، هنا عبد بن سليمان روى الحديث عن محمد بن إسحاق عن سعيد عن أبيه، وخالف عبد بن سليمان غيره رواه عن محمد بن إسحاق عن سعيد عن أبي هريرة، فهل مثل هذا يضر؟ قال لا، لأن الحديث لما الدارقطني رحمة الله عليه ياخدنا للأطراف هنمشي معاك للأطراف، يرجع معانا الحديث في الآخر حديث مين؟ هو ده اللي يهمني الكلام عليه. تقول لي بقى هو أصلا الحديث خرج، الحديث له أطراف، الحديث مداره على مين؟ مدار الحديث على مين؟ مدار الحديث على سعيد. أصبح عندي دلوقتي لو الطعن هيكون في سعيد نشوف حال سعيد إيه. سعيد بن أبي سعيد المقبري له رواية عن أبيه صحيحة ثابت، وله رواية عن أبي هريرة صحيحة ثابت، تمام؟ ولم ينتقد أحد من أهل العلم رواية سعيد في أبي هريرة ولا في أبيه، يبقى الأطراف ملناش علاقة بيها. طب ليه أوردها الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى؟ أوردها لأن بجمع الطرق لما جمعها قال لي في مخالفة، هذه المخالفة الإمام الدارقطني عايزها تضر الحديث. قلنا له لا، فديا لم تصب في هذه، لم تصب، ليست لك، إنما هي للبخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، لأنهما البخاري ومسلم أخرج الحديث من طريق الليث ابن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرفوعا، وده الثابت في الصحيحين، لكن الإمام البخاري اكتفى برواية الليث عن سعيد عن أبي عن أبي هريرة. الإمام مسلم جمع روايات الحديث كلها، وجمع رواية ابن إسحاق وعبيد الله وغيرهم في الحديث، في جمع الحديث عن سعيد عن أبي هريرة أيضا، فأخرج الإمام مسلم الحديث عن سعيد عن أبيه عن النبي عن أبي هريرة عن النبي، وأخرج الحديث عن أبي هريرة عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة هنا رجعنا للأحاديث المتقدمة، وقلنا إن سعيد له رواية عن أبيه وله رواية عن أبي هريرة، والحديث صحيح ثابت لا غبار فيه ولا غبار عليه، وللحديث أيضا طرق أخرى. هات بقى الطرق الأخرى. ما احنا قلنا لو احنا لما نيجي نقول بقى هنا الخلاف هنا من الثقة، الثقة هنا نشط فحدث فزاد، فيكون مزيد في متصل الأسانيد، تمام؟ طيب، هنا لما قلنا ان سعيد له رواية عن أبيه عن أبي هريرة وله رواية عن أبي هريرة، فله ايه فيها ايه؟ شيخان، له روايتان، فهو يروي بلا واسطة ويروي أيضا بإيه؟ بواسط، ويروي إيه؟ بواسط. طيب اقرأ كلام الإمام الدارقطني، التعليق بتاع الشيخ مقبل رحمة الله عليه. قال الشيخ مقبل رحمه الله: الحديث 15. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، فإن زنت فليجلدها ولا يثرب، فإن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. تابعه إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مسلم: وحدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد البرساني قال أخبرنا هشام بن حسان كلاهما عن أيوب بن موسى حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر حا وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد حا وحدثنا هناد بن السري وأبو قريب وإسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ابن إسحاق قال في حديثه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الأمة إذا زنت ثلاثة ثم ليبعها في الرابعة. وأقول: هذا الحديث لم أرى الحافظ في الفتح ولا في المقدمة ولا الناوي في شرح مسلم تعرض للجواب عنه، ولعلهما اكتفيا بما تقدم من أن سعيد رحمه الله قد تحقق سماعه من أبيه ومن أبي هريرة، وعلى هذا فلا مانع أن يرويه تارة عن هذا وتارة عن هذا مع تحقق سماعه منهما، والله أعلم. ثم رأيت الحافظ علي بن المديني قد ذكره في العلل فقال بعد ذكره الحديث: رواه ابن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد قال: سمعت أبا هريرة فنظرت فإذا سعيد لم يسمعه من أبي هريرة. ورواه ابن إسحاق وليث عن سعيد عن أبي سعيد عن ورواه إسحاق وليس بن سعد عن وراه ابن إسحاق وليس بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه أبو أيوب بن موسى عن سعيد عن أبي هريرة. والحديث عندي حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وحديث عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد قال: سمعت أبا هريرة يقول: وهم وأخاف ألا يكون حفظه. انتهى. عبد الرحمن ابن إسحاق اللي هو خالف عبده ابن سليمان الإمام الدارقطني نفسه قال إيه؟ أن عبد الرحمن وهم فيه. المديني علي بن المديني. نعم، اللي علي بن المديني عمزيطا قال إن هو إيه؟ عبد الرحمن ابن إسحاق وهم في هذه الرواية اللي هي رواية عبد الرحمن ابن إسحاق عن ابن إسحاق عن سعيد عن أبي هريرة. طيب فبقول يقول نعم وذكر الحافظ العلائي في جمع التحصيل نحو هذا عن ابن المديني. انتهى. قلت: وقد أخرج حديث الليث الذي حكم ابن المديني بصحته، ثم ذكر البخاري حديث إسماعيل بن أمية تعليقا، وذكر مسلم حديث من قال عن سعيد عن أبي هريرة في المتابعات فلا اعتراض عليهما، على أن الليث بن سعد من أثبت الناس في سعيد، ففي تهذيب التهذيب في ترجمة الليث. وقال حنبل عن أحمد: الليث أحب إلي منهم فيما يروي عن المقبوري. وقال عبد الله عن أبيه: أصح الناس حديثا عن المقبري الليث، كان يفصل ما روى عن أبي هريرة وما روى عن أبيه عن أبي هريرة، انتهى. يعني القول ما قال الإمام علي بن المديني، وهذا هو الراجح. وبين أن الحديث الشيخ مقبل رحمه الله عليه بين أن الحديث حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا حديث ثابت صحيح، وأيضا عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي مرفوعا حديث أيضا صحيح، فلا عبرة الآن بالإشكال الذي أورده الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. قلت في تخريج الحديث حتى تتم الفائدة، أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع باب بيع العبد الزاني، ومسلم في كتاب الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، وأحمد وأبو داود وأحمد أخرجه أيضا وأبو داود في كتاب الحدود باب في الأمة تزني ولم تحصن، والحميدي في مسنده والشافعي في مسنده أيضا وفي كتاب الحدود باب الزنا، وعبد الرزاق في مسنده وأبو يعلى في المسند والدارقطني في السنن في كتاب الحدود والديات، والبيهقي في كتابه السنن الكبرى كتاب الحدود باب ما جاء في حد المماليك، والبغوي في شرح السنة أيضا، جميعا من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري. قال بعضهم عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يسرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يسرب، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر، في رواية في الرابعة فليبيعها. قلت وقع في هذا الإسناد اختلافه، فقد رواه الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وقد وافقه على ذلك محمد بن إسحاق، ورواه بعضهم عن سعيد عن أبي هريرة دون ذكر أبيه كإسماعيل، هنا معنا إسماعيل وعبيد الله ابن عمر وأيوب ابن موسى ومحمد ابن عجلان وعبد الرحمن ابن إسحاق، ووقع في رواية عبد الرحمن ابن إسحاق التصريح بسماع سعيد من أبي هريرة، قال سمعت أبا هريرة، فقال سمعت أبا هريرة، قال الحافظ ووافقه الليث على زيادة قوله عن أبيه محمد بن إسحاق، أخرجه أيضا الإمام مسلم وأبو داود والنسائي، ووافقه إسماعيل بن أمية على حذفه، عبيد الله بن عمر العمري عندهم وأيوب ابن موسى عند مسلم والنسائي ومحمد بن عجلان وعبد الرحمن ابن إسحاق عند النسائي، ووقع كما قلت أن ابن إسحاق صرح بسماع سعيد من أبي هريرة. والحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، الحديث طرق أخرى عن أبي هريرة جاء من طريق الأعمش، وجاء من طرق هذه الطرق رجع الترمذي والنسائي في الكبرى وغيره، أخرجها الإمام الترمذي والنسائي في السنن الكبرى، وأيضا أخرجه ابن عدي. ثم قال ذكر الأعمش غير محفوظ إنما هو عن الثوري عن حبيب نفسه. الشاهد أن الحديث له طرق أخرى أخرجها أهل السنن، وللحديث أيضا أخرج أو أخرجه أهل السنن من أسانيد عائشة وابن عمر وطرق أو طريق ثالثة وهي عبد الله ابن زيد، فالحديث بهذا حديث صحيح لا غبار عليه. وبهذا إن شاء الله ينتهي درسنا الليلة في التتبع مع حديث إذا زنت أمة أحدكم. نعم، في رواية عن سعيد عن أبي هريرة، الليث عن سعيد عن أبي هريرة، هذه عند الإمام الدارقطني السنن. نعم، أخونا عبد الله يقول يعني من الروايات أو الطرق التي جمعها طريق عند الإمام الدارقطني في السنن من حديث الليث بن سعد عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه رقم 237. نعم بارك الله فيك أحسن الله عليكم.